قالت السماء كئيبة وتجهم. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في القران جهنم. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسم. قلت ابتسم واضطرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال العدا حولي علت صيحاته أبصر والأعداء حولي في الحمى. قلت ابتسم لم أطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم. قال الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم ولن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما. طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتفرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما. يا صاحي لا خطرا على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فضحك فإن الشحب تضحك والدجى متلاقما ولذا نحب الأنجما.